فيترك الواجبات فضلاً عن المستحبات، وقد يقع في المحرمات فضلاً عن المكروهات والمشتبهات، ويجعل زمانه كله في تطلبه وابتغائه، وينسى حقوق ربه وحقوق عباده، فلا يهمه إلا جمع المال. إن الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد. فهو شديد حب للمال، حريص عليه، بخيل به. ويل لكل همزة لمزة، الذي جمع مالا وعدده، يحسب أن ماله أخلده. كلا، فالذي يلهيه ماله بالليل والنهار في جمعه وعده وإحصائه، يظن أن جمعه المال يخلده في هذه الأرض، في هذه الدار. كلا، فليس الأمر كما زعم ولا كما حسب، بل هذا المال لا يجمعه إلا لغيره. ولذلك قيل: الحرص حرصان، حرص فاجع وحرص نافع. فأما النافع فحرص المرء على طاعة الله، وأما الفاجع فحرص المرء على الدنيا، مشغول معذب لا يسر ولا يلتذ بجمعه لشغله، ولا يفرغ من محبته الدنيا لآخرته كذلك، وغفلته عما يدوم ويبقى. يا جامعا مالا، يا جامعا مانعا والدهر يرمقه، مفكرا أي باب منه يغلقه، جمعت مالا ففكر هل جمعت له. يا جامع المال أياما تفرقه، المال عندك مخزون لوارثه، ما المال مالك إلا يوم تنفقه. إن القناعة من يحلل بساحتها لم ينل في ظلها هما يؤرقه. وهذا الحرص عباد الله يؤدي إلى الشح والبخل ومنع الحقوق الواجبة، كالزكاة والصدقة والنفقة وغيرها من حقوق المال. وقد يزداد الحريص شؤما وإثما أن يأمر غيره بهذا الخلق الذميم، كما قال العزيز الكريم: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. وفي الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. والنوع الثاني من الحرص على المال طلبه من وجوه محرمة وكسب خبيث، وكسب خبيث مذموم مع شح مطاع. وهذا كالذي يتاجر في المحرمات كالخمور والدخان وآلات اللهو والمعازف وكل ما ورد تحريمه في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام من البيوع المنهي عنها، أو التعامل بالربا والرشوة والخديعة والسرقة وأكل المال الحرام بالظلم وغيره، مع أن المباحات كثيرة مباركة ميسورة. روى البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. وفي السنن والمسند عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعنت الخمر على عشرة وجوه: لعنت الخمر بعينها وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. ومتى وصل الحرص على المال إلى هذه الدرجة نقص بذلك الدين والإيمان نقصا بينا، فإن منع الواجبات وتناول المحرمات ينقص بهما الدين والإيمان بلا ريب، حتى لا يبقى منه إلا القليل جدا، وقد يؤدي إلى زواله. نسأل الله السلامة والعافية. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد عباد الله، فأما الحرص الثاني الذي يفسد دين المرء كما يفسد الذئبان الجائعان الغنم الغائب عنها راعيها، فهو الحرص على الشرف والجاه والمكانة والمنزلة، ويكون تارة بالملك والسلطان والمال، وهذا الحرص يفسد على العبد دينه وإيمانه وتقواه، ويبعده عن الله مولاه. وقد قال الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ومن طلب الإمارة والولاية والمسؤوليات وكل إليها ونزعت منه إعانة الله له فهلك ولا بد. ففي الصحيحين عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. ومن لم يعن وقع في الظلم والجور، وهذا طريق إلى إفساد الدين والإيمان. وكل هذا مما يندم عليه العبد ولا ينفعه الندم. ففي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنكم ستحرصون على الإمارة، إنكم ستحرصون على الإمارة، وستكون ندامة يوم القيامة، فنعم المرضعة وبئست الفاطمة. نعم المرضعة لما في الولايات والمسؤوليات بشتى أنواعها من حصول الجاه والمال ونفاذ الكلمة وتحصيل اللذات حال حصولها في الدنيا، وبئست الفاطمة التي تفطمك عند الانفصال عنها بموت أو غيره، وما يترتب عليها من التبعات والمحاسبات في الآخرة. وفي الصحيح أيضا عن أبي موسى رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من قوم، فقال أحد الرجلين: أمرنا يا رسول الله، وقال الآخر مثله، فقال: إنا لا نولي هذا من سأله ولا من حرص عليه. فهلاك العبد بهذا الحرص أشد من هلاكه بمجرد طلب المال، بل إن الحرص على الإمارة والرياسة تبذل من أجله الأموال. وما كان ذلك مفسدا للدين إلا لما يقع فيه طالب الولاية صغيرة كانت أو كبيرة من الكبر والظلم والجور وقبول الرشوة وأكل أموال الناس بالباطل وغير ذلك من المفاسد التي لا ينجو إلا من عصمه الله ووقاه. بل كثير من الذين يطلبون المسؤوليات حتى ولو كانت متعلقة بالدين أو العمل على تشييد بيوت الله، يعدون بالصلاح والإصلاح والاهتمام بمصالح العباد والبلاد، فإذا نال تلك المنزلة أخلف ما وعد واستعمل الكذب والخداع من أجل مصالح شخصية وأطماع دنيوية. وتارة يطلب الشرف بالأمور الدينية كالعلم وقراءة القرآن وإقرائه، وكذا الأعمال الظاهرة من زهد وورع، وهذا أشد خطرا وأقبح وأفسد لدين العبد. فهو إما أن يطلب بهذا الشرف الدنيا الزائلة فيرجع إلى القسم الأول الذي طلب المال بالمحرم، وعقابه أشد عند الله ممن اقترف الكبائر من أجل الدنيا أو من أجل دنيا فانية، لأنه عمل بالدين ليتأكل به الدنيا ومال المسلمين، وهذا مناف للإخلاص وابتغاء وجه الله. ففي السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها. قال ابن رجب رحمه الله: ولهذا كان أشد الناس عذابا في الآخرة عالم لم ينفعه الله بعلمه

فهو كالذئب الجائع المفسد للغنم بخداعه ومكره وبكل أنيابه، فما أعظم إفساده، وفساد الدين عند الله أعظم وأشد. نسأل الله أن يرزقنا القناعة والعفاف وحب الخير والإخلاص في القول والعمل. يقول الله تبارك وتعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب العالمين. اللهم أدخلنا جناتك جنات النعيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا سيئاتنا يا أرحم الراحمين. اللهم اغسلنا بالماء والثلج والبرد. اللهم اغسلنا من الخطايا بالماء والثلج والبرد يا رب العالمين. اللهم اغفر لأموات المسلمين، اللهم اغفر لأموات المسلمين، اللهم اغفر لأموات المسلمين يا رب العالمين. اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم وعاف مبتلاهم، اللهم اشف مرضاهم وعاف مبتلاهم، اللهم اشف مرضاهم وعاف مبتلاهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولهم جميعا يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر السنة وأهلها يا رب العالمين في كل مكان. اللهم انصر السنة وأهلها يا رب العالمين في كل مكان. اللهم عليك اللهم عليك بالملحدين والكفار، اللهم عليك بالملحدين والكفار يا رب العالمين. اللهم عليك بأهل البدعة جميعا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين. اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين.